بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله: وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق، لكن تقبل من أخرس بخطه وممن يفيق حال إفاقته، وعدالة ويعتبر لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بألا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. الثاني استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. ولا تقبل شهادة بعض عمودي نسبه لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا أو يدفع بها عنها ضررا، ولا عدو على عدوه في غير نكاح. ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدوه. ومن لا تقبل له تقبل عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: وشرط في شاهد إسلام وبلوغ وعقل ونطق. يشترط في الشاهد شروط: أولا الإسلام، فلا تقبل شهادة الكافر إلا شهادته على كافر آخر، أما على مسلم فلا تقبل. ولذا قال إسلام. والدليل على اشتراط الإسلام أولا قوله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم، والخطاب للمسلمين. وثانيا أن غير الكافر لا يوثق به، فإذا كنا نشترط كما سيأتي العدالة في المسلم بحيث لا تصح من فاسق، فالكافر من باب أولى. وعليه فالإسلام شرط لصحة لقبول الشهادة للآية الكريمة وللتعليل. إلا أن الفقهاء رحمهم الله استثنوا من ذلك وصية مسلم إذا مات بسفر ولم يحضره سوى كافر، فتقبل شهادته في هذه الحال للضرورة. وكذلك أيضا شهادة الكفار بعضهم على بعض. ثانيا يقول: وبلوغ، فلا تقبل شهادة الصبي، لا تقبل شهادة الصبي، وذلك لأن الصبي لا يوثق بخبره، فقد يغرر به فيزيد في الشهادة أو ينقص. فلما كان الصبي قد يغرى بمال بحيث يغير شهادته لم تقبل. كذلك أيضا قال: وعقل، لا بد أن يكون الشاهد عاقلا، فلا تقبل شهادة مجنون، لأن الشهادة مبناها على العقل وعلى الإدراك، والمجنون لا يعي ولا يدرك ما يقول، فلا بد إذن من العقل. الرابع قال: ونطق، يعني أن يكون الشاهد ناطقا، فلا تقبل شهادة الأخرس إلا إذا شهد بإشارة مفهومة، فإذا كانت إشارة الأخرس مفهومة فإنها تقوم مقام عبارته، بناء على القاعدة أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة. إذن لا بد في الشاهد أن يكون ناطقا، لكن الأخرس تصح شهادته بالإشارة إذا كانت مفهومة على القول الراجح، وإلا بعض العلماء لا يقبل شهادة الأخرس مطلقا. والصواب أن شهادة الأخرس إذا شهد بإشارة مفهومة فإنها تقبل. قال رحمه الله: لكن تقبل من أخرس بخطه، يعني لا بإشارته، قالوا لأن الإشارة قد لا تعبر عن المراد، قد لا تعبر عن المراد، وقد يعبر عن المراد لكن لا يفهم مراده. فالخط أبلغ في الدلالة وأبلغ في البيان والإيضاح. ولكن الصواب كما سبق أن الأخرس متى فهمت إشارته بأن كانت تقوم مقام نطق غيره فهو كغيره فتقبل بالإشارة ولا حاجة إلى الخط. قال رحمه الله: وممن يفيق حال إفاقته، يعني ممن يغمى عليه ويفيق. الشخص الذي تارة يفيق وتارة يغمى عليه تقبل شهادته في حال إفاقته لا في حال إغمائه. ولهذا قال وممن يفيق حال إفاقته، لكن بشرط أن يتحملها حال الإفاقة وأن يؤديها حال الإفاقة. أما في حال إغمائه فلا تقبل منه لا تحملا ولا أداء. قال رحمه الله: وعدالة. وهذا هو الشرط السادس من شروط قبول الشاهد، أن يكون عدلا. والعدالة في اللغة الاستقامة، العدالة في اللغة الاستقامة، والمراد بها هنا استواء أحوال الشخص في دينه واعتداله في أقواله وأفعاله. استواء أحوال الشخص في دينه واعتدال أقواله وأفعاله، هذه هي العدالة. يقول: ويعتبر لها، أي يشترط لها شيئان: الأول الصلاح في الدين، وهو أداء الفرائض برواتبها واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة. يعتبر لها شيئا: أول الصلاح في الدين، يعني يكون صالحا في دينه. ومن هو الصالح في دينه؟ الصالح هو الذي قام بحقوق الله وحقوق عباده. الرجل الصالح أو الإنسان الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده، لا بد من هذا. يعني قد يأتي بحقوق الله يؤدي الفرائض برواتبها لكن لا يقوم بحقوق عباده، فلا بد في الصلاح من هذين الأمرين: أداء حقوق الله وأداء حقوق عباده. قال رحمه الله: وهو أداء الفرائض، فرائض أي الصلوات الخمس والجمعة تدخل فيها. قال: برواتبها، يعني بسننها الراتبة. فإن كان لا يداوم على الرواتب يعني على تركها فلا تقبل. وكذلك الوتر من باب أولى، فإذا كان يترك الوتر فترك الوتر أشد من ترك الرواتب، وإنما كان أشد لأن الوتر قد اختلف العلماء رحمهم الله في وجوبه، فبعض العلماء أوجبه، وأما السنن الراتبة فلم يقل أحد من أهل العلم بوجوبها. ولكن اشتراط أن يأتي بالسنن الراتبة محل خلاف، ولذلك صحح في الإنصاف أنه لا يشترط في العدالة أن يأتي بالسنن الراتبة، وأن عدم إتيانه بالسنن الراتبة لا يزيل عنه وصف العدالة ما دام قائما بالفرائض، فيكون قد أدى ما أوجب الله عز وجل عليه، فيكون من المقتصد. ولهذا قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فإذا كان لم ينقص عن الاقتصاد، بمعنى أنه لم يأتي، لم يترك فريضة أو يفعل محرما، فوصف العدالة لا يزال موجودا فيه. قال رحمه الله: واجتناب المحارم، يعني الحرمات، بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن، يعني لا يصر ويداوم على صغيرة ألا يأتي كبيرة، وظاهره ولو فعلها مرة واحدة ولم يتب، فلو فعل كبيرة مرة ولم يتب فإن وصف العدالة يزول عنه. ولكن ما هو حد الكبيرة وما الفرق بين الكبيرة والصغيرة؟ الكبيرة قال بعض أهل العلم في حدها كل ذنب فيه حد في الدنيا أو وعيد في الآخرة أو لعن أو غضب أو نفي لإيمان فهو كبيرة من الكبائر. فكل ذنب فيه حد في الدنيا، يعني جعل الشارع فيه حدا في الدنيا أو توعد عليه في الآخرة أو لعن فاعله أو نفى الإيمان عنه فهذا كبيرة. وهذا هو المشهور عند أكثر أهل العلم رحمهم الله في حد الكبيرة. ولهذا قال ابن عبد القوي: فما فيه حد في الدنا أو توعد فسم كبرى على نص أحمد. فما فيه حد في الدنا يعني في الدنيا أو توعد بأخرى فسم كبرى على نص أحمد. وزاد حفيد المجد: أو جا وعيده بنفي لإيمان ولعن لمبعد. والقول الثاني في حد الكبيرة أن الكبيرة كل ذنب رتب الشارع عليه عقوبة خاصة، فكل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة، سواء كان هذا الذنب في الدنيا، سواء كانت هذه العقوبة في الدنيا أو كانت يوم القيامة. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة فهو كبيرة. وعلى هذا فالكبائر لا تحصر بعدد معين، خلافا لمن جعلها 70 نوعا أو زاد أو نقص. بقينا في الفرق بين الكبيرة والصغيرة. الكبيرة والصغيرة يشتركان في أن الكل منهي عنه، فكبائر الذنوب منهي عنها وصغائرها أيضا منهي عنها، لكن يفترقان في الحد والحكم أو الأثر. أما الحد فالكبيرة كما تقدم كل ذنب رتب عليه عقوبة خاصة، وأما الصغيرة فهي كل ذنب نهى الشارع عنه ولم يرتب عليه عقوبة، يعني نهي عنه نهيا عاما لكن لم يرتب الشارع عليه عقوبة، لم يقل من فعل كذا فعليه كذا، فهذا يعتبر من الصغائر. أما بالنسبة للأثر والحكم فالكبيرة بمجرد فعلها يزول عن الإنسان وصف العدالة ويعتبر فاسقا إذا لم يتب منها. وأما الصغيرة فإن وصف العدالة لا يزول عنه إلا بالإصرار والمداومة، فإذا أصر وداوم زال عنه وصف العدالة. وأما إذا فعلها مرة أو مرتين ولم يدمن ولم يداوم فإن وصف العدالة لا يزول عنه. يقول المؤلف رحمه الله: والثاني يعني مما يعتبر العدالة استعمال المروءة بفعل ما يزينه ويجمله وترك ما يدنسه ويشينه. هذا هو المروءة، أن يفعل ما يزينه ويجمله من الأخلاق الفاضلة كالصدق والوفاء والسخاء وحسن المنطق، وأن يترك ما يدنسه ويسينه، ما يدنسه يعني ما يعاب به، سواء كان ذلك من الأقوال أو من الأفعال أو من الأفعال. وهذا أعني المروءة ترجع إلى العرف، ترجع إلى العرف، فأعراف الناس تختلف، والفعل أيضا يختلف بحسب فاعله، فما يعتبر مروءة أو ليس بمروءة يختلف بحسب الأعراف والبلدان، ويختلف أيضا بحسب الأشخاص. فالناس مقامات، فمثلا الفقهاء رحمهم الله قالوا لو كشف من بدنه من عادة ستره زالت مروءته، يعني هذا مما ينافي المروءة. وهذا في وقتنا الحاضر لو طبقناه لا كان فيه حرج شديد، لأن من الأعراف ومن البلدان من لا يعتبر كشف الرأس أو حسر الرأس مما يخل بالمروءة. وأيضا في وقتنا الحاضر حتى في قوم يتجملون بستر الرأس قد يعتبر كشف الرأس من شخص منافيا للمروءة ومن آخر غير منافي للمروءة. فإذا كان الإنسان من أهل العلم ومن أهل الجاه وفعل ذلك هذا يخل بمروءته، وإن كان الإنسان من عامة الناس فلا يعتبر حسر رأسه أو كشف رأسه مما يخل بالمروءة. إذن نقول المروءة مرجعها ومردها إلى العرف. أيضا الأكل في السوق، الأكل في السوق يختلف، الناس يفرقون بين الحاضر وبين المسافر، وفي بعض البلدان أيضا لا يرون بأسا في الأكل في السوق. فالمهم أن ما ذكره الفقهاء رحمه الله من الأمثلة أو الصور قد تكون في زمنهم وفي وقتهم، وما دام أنه ليس هناك نص شرعي فيما يكون مروءة أو لا يكون مروءة فيرجع فيه إلى العرف، لأن كل أمر أتى ولم يحدد من قبل الشرع فيرجع فيه إلى العرف. قال رحمه الله ولا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، ولا أحد الزوجين للآخر، ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا. نعم، لا تقبل شهادة بعض عمودي النسب لبعض، فلا تقبل شهادة الوالد لولده وعكسه، وذلك لأنه متهم، فقد يحاب الوالد ولده وقد يحاب الولد والده، وكذلك أيضا الجد والأم والجدة، فلا تقبل شهادته لفروعه ولا لأصوله، سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب. والتعليل في ذلك أن الإنسان قد يحابي أصله أو فرعه. كذلك أيضا قال ولا أحد الزوجين للآخر، وقالوا أحد الزوجين ظاهره ولو كانت عصمة النكاح قد زالت، يعني ولو كانوا زوجا ماضيا فلا تقبل، لأنه أيضا متهم. ولا من يجر بها إلى نفسه نفعا، إلى نفسه نفعا، قالوا كشهادة المستأجر للمؤجر أو بالعكس، لأنه قد يجر لنفسه نفعا أو يدفع عنها ضررا، أو يدفع عنها ضررا، كشهادة مثلا الضامن لمن ضمنه، شهادة الضامن لمن ضمنه فلا تقبل. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف وهو المشهور من المذهب. أن هؤلاء لا تقبل شهادتهم. وذهب بعض أهل العلم رحمهم الله إلى أن كل من كان مبرزا في العدالة وظاهرا في العدالة فإن شهادته مقبولة مطلقا. الشخص الذي يكون مبرزا في العدالة وظاهرا في العدالة ولا يخشى أحدا إلا الله فهذا شهادته تقبل على أصله وفرعه وزوجه وفي كل شيء. وذلك لأن العلة التي علل بها من منع شهادة الأصل لفرعه أو بالعكس أو الزوج، العلة التي عللوا بها هي التهمة، يعني أنه متهم بالمحاباة، وهذه العلة تنتفي فيما إذا كان الشاهد مبرزا وظاهرا في العدالة. ومن القواعد المقررة أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وعليه فإذا كان هذا الرجل الشاهد نعرف أنه صاحب دين وإنسان يخشى الله ويخافه فنقبل شهادته مطلقا، لأن العلة كما تقدم هي إيش؟ الخوف التهمة والمحاباة. فإذا انتفى الحكم، فإذا انتفت العلة انتفى الحكم. لكن العمل على، ولا سيما في وقتنا الحاضر، العمل على ما مشى عليه المؤلف، لأن كون الشخص مبرزا في العدالة يعني وإن وجد فهو نادر، والغالب أن القاضي أيضا قد لا يعرف الشهود ولا يحيط بهم علما من جميع النواحي، فقد يزكون ظاهرا لكن باطنا قد يحصل منهم أشياء حتى وإن كانت لا تخل بالدين، لكن يحصل لهم شيء من المحاباة، شيء من الميل، ربما شيء من العصبية أو الحمية أو القبلية ونحو ذلك. ولذلك لو قلنا بهذا، أعني بأنه لا تقبل وإن التهمة، لقلنا لا تقبل شهادة الإنسان لمن ينتمي إلى قبيلته على شخص آخر لأنه متهم، بل ولا من ينتمي إلى بلده على شخص آخر لأنه متهم. فلو جاء رجل مثلا يشهد لشخص من أهل مكة على رجل من أهل المدينة، طبيعة النفوس أنها تحابي من كان في بلدها، فتجد أنه قد يشهد لهذا على هذا. فهذه العلة وهي التهمة نقول متى انتفت؟ انتفى الحكم. ثم قال المؤلف رحمه الله: ولا عدو على عدوه في غير نكاح. ولا عدو على عدوه في غير نكاح. أولا، من هو العدو؟ أولا، ما هي العداوة المعتبرة ومن هو العدو؟ العداوة المعتبرة عند الفقهاء رحمهم الله هي العداوة الدنيوية لا العداوة الأخروية، ولهذا قالوا يشترط في العداوة أن تكون لغير الله تعالى. فالعداوة المعتبرة عندهم هي العداوة الدنيوية لا العداوة الأخروية. وعلى هذا واحد، إذن العداوة المعتبرة هي العداوة الدنيوية، والصحيح أن العداوة الأخروية معتبرة، بل هي أولى بالاعتبار من العداوة الدنيوية، لأن الإنسان قد تحمله عقيدته وقد يحمله مذهبه ومنهجه على أن يشهد بخلاف الحق، بخلاف الحق حمية وعصبية. وإذا كانت العلة هي التهمة، فالتهمة في الدين أولى من التهمة فيما يتعلق بالدنيا. وعليه فلا تقبل شهادة رافضي على سني، لا تقبل، وإن كان ظاهر كلام الفقهاء أنها تقبل. لا تقبل شهادة رافضي على سني، لا تقبل شهادة رجل ينتسب إلى المعتزلة على رجل ينتسب إلى أهل السنة وما أشبه ذلك، لأن اعتقاده ومذهبه ومنهجه قد يحمله على الميل في شهادته وأن يشهد بخلاف الحق. ثانيا، ما الضابط في العدو؟ قال المؤلف رحمه الله: ومن سره. طيب ثانيا يقول: في غير نكاح. أما في النكاح فتقبل، قال: لأن النكاح في الغالب أنه أن الإنسان قد لا تحمله التهمة، قد لا تحمل العداوة على أن يغير، فهو يشهد على عقد فقط ما فيه منفعة ولا مضرة، لكن هذا أيضا هذا الاستثناء فيه نظر. والصواب أننا إما أن نجري، والصواب أننا نقول إن النكاح كغيره، إن النكاح كغيره، فجميع أنواع الشهادة من نكاح أو غيره إذا كانت من عدو لا تقبل. قال رحمه الله في تفسير العداوة: قال: ومن سره مساءة أحد أو غمه فرحه فهو عدو. هذا ضابط العداوة الدنيوية، بل نجعله ضابطا للعداوة الدينية والدنيوية. من سره مساءة أحد، قيل له إن فلانا مرض فرح، قيل له إن فلانا أصيب بحادث فرح، إن فلانا خسر في تجارته يفرح يسر بذلك، أو غمه فرحه، قيل له إن فلانا مثلا ربح في تجارته يغتم، رزق بمولود يغتم، نجح في الاختبار يغتم. فإذا كان شعوره بعكس بعكس من حصل له الأمر فهذا هو العدو، أن تكون حاله ويكون شعوره بعكس من حصل منه الأمر. فإذا كان من حصل منه الأمر يساء وهو يسر، يسر هو يساء، هذا هو العدو، هذا هو العدو. إذن نقول العداوة على ما مشى عليه المؤلف وهو المذهب المعتبر فيها هي العداوة الدنيوية، والصواب أن العداوة تعتبر دينا ودنيا، بل اعتبار العداوة الدينية أولى، لأن الإنسان قد تحمله العقيدة وهي أشد من الدنيا على أن يشهد بخلاف الحق وخلاف الواقع وخلاف الواقع. طيب، ولهذا المحدثون رحمهم الله لم يقبلوا حديث من يروي أحاديث تقوي بدعته، مع وإن كان بعضهم لا يقبل شهادة المبتدع أصلا، لكن منهم من قال تقبل شهادته ما لم يروي ما يقوي بدعته. قال رحمه الله: ومن قلنا ومن لا تقبل له تقبل عليه، يعني كل شخص لا تقبل شهادته له تقبل عليه. فشهادة الإنسان لعمودي نسبه شهادته لهم لا تقبل، شهادته عليهم مقبولة، شهادة الزوج لزوجته لا تقبل وشهادته عليها مقبولة. فهمتم؟ قالوا: لأن كونه يشهد عليه فيما لا يقبل له دليل على أنه مبرز في العدالة، وكذا عكسه. لكن هذا أيضا إطلاقه فيه نظر، فمثلا شهادة الزوج لزوجته، شهادة الزوج لزوجته قلنا لا تقبل، عليها تقبل، مع أنه أيضا شهادته عليها قد يكون متهما، قد يكون متهم، بل ربما شهادته عليها تكون التهمة أقرب من شهادته لها، ولا سيما إذا كان لها ضرة أو كان بينه وبين زوجته شيء من النزاع والشقاق. فالمهم أن المدار أيها الإخوة، المدار في قبول الشهادة وعدمها على كون الشاهد عدلا مبرزا في العدالة. متى كان عدلا مبرزا في العدالة فشهادته مقبولة، لكن نقول من لا تقبل له تقبل عليه، لكن هذا ليس ضابطا مضطردا، لأنه قد ينخرم مثلا في مسألة الزوج والزوجة. ثم قال المؤلف رحمه الله: فصل. وشرط في الزنا أربعة رجال يشهدون به أو أنه أقر به أربعة. شرع المؤلف رحمه الله في بيان أقسام المشهود به من حيث عدد الشهود، فعدد الشهود يختلف باختلاف المشهود به، يختلف باختلاف المشهود به. والعدد الشهود منها ما يشترط فيه أربعة رجال، منها ما يشترط فيه أربعة رجال، وهو الزنا واللواط والإقرار بهما، الزنا واللواط والإقرار بهما لا بد في ثبوته من أربعة رجال. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. الشاهد قوله بأربعة شهداء، وكلمة أربعة تدل على أنه لا بد أن يكون ذكورا، فهذا الأول الزنا واللواط والإقرار بهما لا بد فيه من أربعة. لكن الإقرار بهما لا بد فيه من أربعة بناء على أن الإقرار بالزنا لا بد أن يكرر أربع مرات، فهمتم؟ وسبق هذا في باب حد الزنا، سبق لنا في حد الزنا أنه يشترط أن مما يثبت به الزنا الإقرار، وأنه لا بد أن يقر أربع مرات. قالوا قياسا على الشهادة والبينة، وثانيا أن النبي عليه الصلاة والسلام كرر الإقرار على ماعز. وتقدم أن القول الراجح أنه لا يشترط في الإقرار التكرار، لا يشترط في الإقرار التكرار، وأنه متى أقر على نفسه إقرارا ثابتا صحيحا فإن هذا الإقرار يكون معتبرا. وعليه في الإقرار بعدين، في الإقرار بالزنا يكتفى بمرة واحدة. وأما قصة ماعز فقد سبق الجواب عنها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كرر إقراره لأنه كان شاكا في أمره، بدليل أنه تنحى عنه وأمر رجلا أن يستنكهه لعله شرب خمرا أو نحو ذلك، مما يدل على أنه كان مترددا. طيب، يقول رحمه الله: وفي دعوى فقر ممن عرف بغنى ثلاثة. ما جاء السؤال؟ وفي دعوى فقر، يعني اشترط في دعوى الفقر ممن عرف بغنى ثلاثة. فمن كان معروفا في الغنى، كمن كان معروفا بالغنى ثم ادعى فقرا، فلا تقبل هذه الدعوة إلا بثلاثة شهود. والدليل على ذلك حديث قبيصة بن مخارق الهلالي في قوله: ورجل أصابته فاقة حتى يقول ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. فمن ادعى فقرا وقد عرف بغنى فلا بد من ثلاثة رجال يشهدون له لقوله حتى يقول، وفي بعض الألفاظ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة. والحكمة من اشتراط الثلاثة أن من عرف بغنى وادعى فقرا، أن من عرف بغنى وادعى فقرا دعواه تستلزم استحقاقا ومزاحمة. فالاستحقاق لا بد فيه من شاهدين لأنه مال وما يقصد به المال. والمزاحمة يعني أنه بهذه الدعوة يزاحم الفقراء، فهو في الواقع يدعي استحقاقا يستلزم حرمانا، يدعي استحقاقا للزكاة يستلزم حرمانا، لأننا إذا أعطيناه فمعنى ذلك أننا حرمنا أهل الزكاة. الاستحقاق اثنان، والمزاحمة قالوا واحد، والمزاحمة قالوا واحد. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وفي قود وإعسار وموجب تعزير أو حد، وفي قود وإعسار وموجب تعزير وحد ونكاح ونحوه مما ليس مالا ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالبا رجلان. نعم، أيضا ما يشترط فيه رجلان ولا تقبل فيه شهادة النساء، وهو الحدود عموما، جميع الحدود لا بد فيها من رجلين، وهذا يكاد يكون كالإجماع. ولهذا قال الزهري رحمه الله: مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود، مضت السنة ألا تقبل شهادة النساء في الحدود. يقول المؤلف: وفي قود يعني القصاص، فمثلا إنسان يدعى على شخص أنه قتل، ما هي البينة؟ لا بد من رجلين، إذا أتى برجلين يشهدان حينئذ يقتص. وإعسار، في قود وإعسار يعني أنه معسر، ولكن هذا ممن لم يعرف بغنى. وموجب تعزير يعني ادعي عليه بما يوجب التعزير، بأن ادعي عليه مثلا أنه وطئ أمة أو وطئ بهيمة على القول بأن يعزر أو ما أشبه ذلك من يوجب التعزير، لا بد فيه من رجلين. أو حد، ادعي عليه بحد قذف أو حد شرب، قال شخص فلان شرب الخمر أو فلان يشرب الخمر، لا بد من شاهدين رجلين. كذلك أيضا النكاح، النكاح لا بد فيه من رجلين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، شاهدي عدل. قال: مما ليس مالا ولا يقصد به المال، فالقود ليس مالا والحدود ليست مالا والنكاح ليس مالا، وإن كان فيه مال لكن المال ليس مقصودا. قال: ويطلع عليه الرجال غالبا، ومفهوم قول يطلع أن ما لا يطلع عليه الرجال وإنما يطلع عليه النساء تقبل فيه شهادة النساء كما سيأتي. قال: رجلان، رجلان. قال رحمه الله: هذه أربعة، إذا هذا القسم الرابع. وفي مال وما يقصد به رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. الأمور المالية، الأمور المالية أو ما يقصد بها المال كالرهن والوديعة والعرية، يقبل فيها رجلان أو رجل رحمك الله رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي. والدليل على ذلك قوله تبارك وتعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم رجلان، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، أو يمين رجل ويمين المدعي، رجل ويمين المدعي، بمعنى أنه إذا لم يكن عنده إلا شاهد واحد فإنه يحلف، يحلف مع هذا الشاهد ويستحق، لكن هذا متى؟ إذا لم يكن عنده سوى شاهد واحد. إذن المال المال وما يقصد به المال يقبل فيه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين أي المدعي أو رجل ويمين المدعي. طيب وهل تقبل فيه امرأتان أربع نساء؟ هل تقبل أربع نساء أو لا؟ وهل تقبل امرأتان ويمين قياسا على الرجل واليمين أو لا؟ هذا فيه خلاف، فأكثر العلماء على عدم القبول، قالوا لأن النساء لا تقبل شهادتهن منفردات إلا فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. فهمتم؟ فلو أن رجلا مثلا ادعى على شخص دعوى، قيل أحضر شهودا، فأحضر أربع نساء، قال إن الله عز وجل يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، فالمرأتان تقومان مقام الرجل، فأنا أتيت بأربع لتقوم الأربع مقام رجلين. فأكثر العلماء على عدم القبول، وعلّلوا ذلك بأن شهادة النساء لا تقبل منفردات، لكن من العلماء من أجاز هذا وقال إنه تقبل شهادة المرأتين واليمين وكذلك شهادة أربع نساء، لكن هذه إنما نقول بها في الواقع إذا دعت حاجة أو ضرورة بأن لم يكن له بينة، يعني تعين أن لا بينة له إلا هذه، فربما إذا رأى القاضي أن يمضي هذه الشهادة ولا سيما مع عدالة النساء وعدالتهن وكونهن من المبرزات في العدالة. قال رحمه الله وفي داء دابة وموضحة ونحوهما قول اثنين وباع عذر واحد. في داء دابة، داء يعني مرض دابة، وموضحة، الموضحة الجرح الذي يوضح العظم، يقول ونحوهما يعني من الأمراض قول اثنين، ولكن لابد قول اثنين ممن يكون لهما اختصاص بهذا الأمر، فقولوا قول اثنين يعني أي طبيبين أو بيطارين أو نحوه، لأن هذه الشهادة ليست مجرد شهادة لكن فيها شهادة تتضمن علما بالمشهود به، الشهادة هنا تتضمن علما وإحاطة بالمشهود به، فلا بد مثلا في داء الدابة من رجلين من البياطرة، وكذلك أيضا موضحة جرح لا بد فيها من طبيبين. قال ومع عذر واحد، يعني إذا لم يكن في البلد إلا واحد أو لم نجد من نثق به إلا واحد فإنه يكتفى، وإلا فالأصل قول اثنين. قال رحمه الله وما لا، طيب من هذه الأمثلة من أمثلة ذلك الفطر في رمضان، يعني داء الدابة والموضحة هذه قد لا تحصل إلا نادرا أو قليلا، لكن من الأمثلة التي يعني يكثر الفطر في رمضان، الفطر في رمضان، الإنسان قال سأفطر في رمضان، يقول هنا لا يفطر إلا بمرض مثلا، إلا بشهادة طبيبين عدلين مسلمين بحيث يقولان له إن المرض إن الصوم يضرك، إن الصوم يضرك. كذلك أيضا في عدوله إلى التيمم، فكل مرض يسقط واجبا فلا بد فيه من قول طبيبين، من قول طبيبين عدلين، ولكن الصواب أن ذلك ليس شرطا وأنه يكتفى بقول الواحد، هذا واحد، بل ويكتفى بمعرفة الإنسان نفسه، والإنسان طبيب نفسه، إذا علم أنه إذا مرض مثلا أصابه دوران في رأسه أو حصل له إغماء، هذا ما حاجة أن يأتي به طبيب يشهد، واضح؟ لكن هناك أشياء أمراض تكون خفية، أمراض تكون باطنية خفية، ربما الإنسان لا يشعر بها ولكن لا يطلع عليها إلا الأطباء، بحيث أن الإنسان ربما يصوم ولا يشعر بشيء، لكن أهل الطب يقول إن هذا يضر، حينئذ لا بد من شهادة الطبيب. أما في الأمور الظاهرة، والظاهرة الإنسان مثل أصابه مرض بحيث أنه إذا صام يغمى عليه، يسقط، يغمى عليه، يصاب بضعف شديد ما يستطيع، هذا الإنسان يطبب نفسه. لكن الأمور الباطنة هي التي لا يكون فيها المرض ظاهرا للإنسان، لا بد فيها من قول عدلين طبيبين. قال رحمه الله: وما لا يطلع، وشلون اي لهم يقولون الرجال ايضا، لان النساء لا تقبل شهادتهن منفردات، القاعدة عندهم لا، شهادة النساء منفردات لا تقبل إلا فيما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا، كما يأتي في قوله: وما لا يطلع عليه الرجال غالبا كعيوب نساء تحت الثياب ورضاع واستهلال، وكذلك البكارة والثيوبة وجراحة ونحوها في حمام وعرس، امرأة عدل أو رجل. فالأمور التي غالبا الرجال لا يطلعون عليها كعيوب النساء، يعني كون المرأة هذه فيها برص، من الذي يطلع على هذا؟ النساء، فتقبل فيه شهادة مرأة واحدة. كذلك الرضاع، إذا شهدت امرأة مرضية بالرضاع، إذا شهدت امرأة مرضية بالرضاع فإنه يقبل. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت امرأة إني لرجل وامرأة إني أرضعتكما، حديث أم إيهاب، قال: كيف وقد قيل، كيف وقد قيل، لكن لابد أن تكون مرضية. ولهذا قال الفقهاء رحمه الله: وإن شهدت به، يعني الرضاع، امرأة مرضية ثبت. وإنما قالوا مرضية لأن المرضعة قد تشهد لتجر نفعا لنفسها أو غيرها، تجر نفعا أو يكون لها غرض، كما لو قدر أنها خطبت هذه المرأة لولدها لابنها ولم يقبلوا، فدعت فتزوجت هذه المرأة رجلا آخر، فدعت أم الخاطب الأول أنها قد أرضعتهما، مفهوم هذه؟ نعم، هذه تهمة. أو مثلا قيل لها ادعي، يعني امرأة مثل معروفة بإرضاع الأطفال، جاء رجل وخطب امرأة ولم يقبل فزوجت بآخر، فذهب إلى هذه المرأة المرضع وأغراها بمال، قال لها: قولي إني قد أرضعتكما، لأجل أن يفرق بين هذه المرأة وبين زوجها حتى يتزوجها، أيضا هذه لا تقبل، فلا بد فيها أن تكون مرضية. يقول: وجراحة واستهلال، استهلال يعني أن استهلال هو خروج الجنين حيا وتصويته، يعني صياحه وصراخه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا استهل المولود ورث، ومعنى استهلاله أن يخرج فيصيح، فكونه بعد خروجه من بطن أمه يستهل، يعني معنى يصيح ويصرخ، هذا دليل على أن فيه حياة مستقرة. وهذه أيضا تقبل فيها شهادة المرأة، فإذا شهدت القابلة أن هذا الطفل خرج واستهل صارخا قبلت شهادتها. جراحة ونحوها، يعني حصل مثلا حصل جراح بين النساء في حمام أو في عرس، فتقبل فيه شهادة امرأة عدل. فمثلا امرأة شهدت أنه في الزواج الفلاني أو في العرس الفلاني قامت فلانة بضرب فلانة، وأنها جرحتها وأتلفت شعرها فهذه الشهادة مقبولة. وهذا يحصل ولا ما يحصل؟ يحصل. المضاربات بين النساء تحصل. نعم. يقول امرأة عدل أو رجل، أي الرجل قد يكون الرجل شاهد بأن يكون هذا الرجل مثلا من محارم هؤلاء النساء، قد يقول قال كيف رجل، نقول قد يكون من محارمهن، من محارم فيشهد، حتى فيما يكون تحت الثياب، لأنه قد يكون مثلا اطلع على هذا في زمن من أزمان أو نحو ذلك فتقبل. فالمهم أن أقسام المشهود، المشهود به من حيث العدد ينقسم إلى هذه الأقسام: ما يقبل فيه أربعة، ما يقبل فيه ثلاثة، ما يقبل فيه رجلان، ما يقبل فيه رجل وامرأتان، رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين مدعي، ما يقبل فيه قول طبيب، والسادس ما لا يطلع عليه إلا النساء غالبا. واضح؟ هذه أقسام المشهود به، والله تعالى أعلم. الرهن، إيه؟ أقول الرهن، الوديعة، الإجارة، مال وما يقصد به، القرض، يعني العقود التي تكون مالية محضة أو يقصد بها المال، يعني مثل التوثق، الضمان، الكفالة. نعم. ها؟ كيف؟ كيف خصمان؟ ما فهمت السؤال. الإقرار، الإقرار يقول لابد أربع مرات، والصحيح أن يكتفى مرة واحدة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وشرط تعذر شهود أصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر أو خوف من سلطان أو غيره، ودوام عدالتهما، واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع فيقول: أشهد أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهدني على نفسه، أو أقر عندي بكذا ونحوه، أو يسمعه يشهد عند حاكم، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. وتأدية فرع بصفة تحمله وتعيينه لأصل وثبوت عدالة الجميع، وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم وبعده لم ينقض وضمنه، لم ينقض وضمنه، وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فصل. وتقبل الشهادة على الشهادة. الشهادة على الشهادة بمعنى أن يشهد الإنسان على شهادة غيره، فإنسان مثلا عنده شهادة على حق من الحقوق ويخشى أن يموت أو يريد سفرا بعيدا أو ما أشبه ذلك، فيقول لآخر: اشهد يا فلان أني أشهد أن في ذمة فلان لفلان كذا. فمثلا حضرت عقد بيع بين زيد وعمر، وأردت سفرا بعيدا، وربما حصل خصام بينهما، فآتي إليك وأقول: اشهد أني أشهد أن زيدا باع على عمر، أو أن عمرا باع على زيد، أو ما أشبه ذلك. فهذه هي الشهادة على الشهادة، يعني كأنه يوكله، كأنه توكيل في أن يشهد عنه. يقول المؤلف رحمه الله: وتقبل الشهادة على الشهادة في كل ما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي. وكتاب القاضي إلى القاضي إنما يقبل في حقوق الآدميين دون حقوق الله على ما تقدم. وإنما قالوا ذلك، قالوا لأن حقوق الله عز وجل مبناها على الستر، على الستر والدرء بالشبهات. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: نعم، ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. لكن هذا الحديث أيضا سبق لنا: ادرأوا الحدود بالشبهات ما استطعتم. نقول المراد إذا كانت شبهة حقيقية فإن الحد يدرأ بالشبهة، إذا كانت شبهة حقيقية. أما مجرد توهم أن تكون شبهة فهذا لا يقبل. فالمهم أن الشهادة على الشهادة إنما تقبل في حقوق الآدميين فقط، وأما في حقوق الله فلا. وعلّلوا ذلك بأنها مبنية على الستر، والإشهاد قد يؤدي إلى انتشار الأمر، وأيضا حدود حقوق الله عز وجل مبنية على الدرء بالشبهات بقوله عليه الصلاة والسلام: ادرأوا الحدود بالشبهات. والشهادة على الشهادة فيها أيضا شبهة احتمال الغلط والنسيان، وكذلك ربما يكون شهود الأصل عدولا لكن شهود الفرع ليس كذلك. يقول المؤلف رحمه الله: وشرط تعذر شهود أصل. نعم، يشترط لقبول الشهادة على الشهادة الشروط. أولا تعذر شهود الأصل، يعني أن يتعذر شاهد الأصل. فإذا كان شاهد الأصل موجودا وأمكن إحضاره فلا تقبل شهادة الفرع، كما أن التيمم لا يعدل إليه إلا عند عدم الماء، لأن شاهد الأصل فرع ولا يعدل إلى الفرع مع وجود الأصل. طيب، يقول تعذر بماذا؟ بموت مات شاهد الأصل، أو مرض لا يستطيع معه الحضور، أو غيبة مسافة قصر، أو خوف من سلطان أو غيره، يعني يخشى من السلطان أو يخشى أيضا من الخصمين أو نحو ذلك، فحينئذ تقبل الشهادة على الشهادة. إذن الشرط الأول. الشرط الثاني من شروط قبول الشهادة على الشهادة تعذر شهادة الأصل. الشرط الثاني بل الثالث دوام عدالتها. فلو أنه أشهد شاهدي فرع حال عدالتهما ثم زالت العدالة فلا تقبل، لأن الشهادة من شرط قبولها أن يكون الشاهد عدلا. وقول عدالتهما، هذا الضمير عائد على الأصل والفرع، عائد على الأصل والفرع، فلا بد أن يكون شاهد الأصل عدلا وأن يكون شاهد الفرع عدلا. أما شاهد الأصل فظاهر، لأن من شرط قبول الشهادة أن يكون عدلا، وأما شاهد الفرع فلأنه بدل عنه، والبدل له حكم المبدل منه. أيضا من شروطها يقول: واسترعاء أصل لفرع أو لغيره وهو يسمع. استرعاء أصل لفرع، والاسترعاء بمعنى أن يسترعيه، يعني أن يطلب منه سماع الشهادة، مأخوذ من قولهم: أرعني سمعك أي اسمع مني، أرعني سمعك أي اسمع مني. فمن شروطها الاسترعاء. فلو فرض أن شاهد الفرع سمع شاهد الأصل يشهد ولكنه لم يسترعيه فلا تقبل. فمثلا الإنسان يتحدث في مجلس ويقول: عندي شهادة لفلان على فلان، فسمعه شخص فلا يجوز أن يشهد على شهادته لأنه لم يسترعيه. ربما يكون هناك في هذه القضية فيها تفاصيل أو دقائق الشهادة قد لا يعرفها شاهد الفرع. يقول رحمه الله: فيقول، هذا قول فيقول هذا تفسير أو وصف للاسترعاء، فيقول: اشهد أني أشهد. اشهد يعني يا فلان أيها الفرع أني أشهد أن فلان ابن فلان أشهد لي على نفسه أو أقر عندي بكذا ونحوه. فأتي أنا مثلا عندي شهادة وأقول: يا زيد اشهد يا زيد أني أشهد أن لفلان على فلان كذا وكذا، هذا معنى الاسترعاء. يقول أو أقر عندي بكذا، يعني أشهد أن في ذمته كذا، أو أشهد أن زيدا أقر بكذا، أو يسمع يشهد عند حاكم، بأن أقول مثلا أشهد أني سمعت زيدا يشهد عند القاضي بكذا، أو يعزوها إلى كذا، أو ما أشبه ذلك. فالمهم أن الاسترعاء أن يطلب منه، أن يطلب منه الشهادة مع بيان السبب. ولهذا قال أو يعزوها، أو يعزوها إلى سبب كبيع وقرض. أيضا يقول وتأدية فرع بصفة تحمله، من شروط قبولها أن يؤدي الفرع، يعني شهد الفرع الشهادة بصفة تحمله، فلا يزيد ولا ينقص، لا يزيد ولا ينقص. فإذا قال اشهد أني أشهد أن في ذمة زيد كذا، لا يزيد، ويقول أشهد أن في ذمة زيد كذا من قرض أو ما أشبه ذلك وهو لا يعلم، فلا بد أن تكون الشهادة على الصفة. قال وتعيينه، وتعيينه لأصل، يعني أن يعين الفرع الأصل، فيقول مثلا أشهد أن فلانا زيدا أشهدني، أشهدني. إذن لا بد في الشهادة على الشهادة من أن يعين الفرع الأصل وأن يسترعي الأصل الفرع، كل منهما يعين الآخر. قال رحمه الله وثبوت عدالة الجميع. نعم، فالعدالة لا بد من ثبوتها، ولا بد أيضا كما تقدم من دوامها، فقد يسترعيه حال العدالة لكنه تتغير حاله، قد يسترعيه عدلا ثم يكون فاسقا. فهذه شروط أو بعض شروط قبول الشهادة على الشهادة. نعيدها كما جاء فكر المؤلف. أولا تقبل الشهادة على الشهادة بشروط. أولا يكون فيما يقبل فيه كتاب القاضي إلى القاضي، وإن شئت فقل تقبل الشهادة على الشهادة بشروط. أولا أن يكون ذلك في حقوق الآدميين، وثانيا تعذر شاهد الأصل، والثالث أن يكون عدلا، أن يكون عدلين، والرابع ثبوت عدالتهما، ثبوت عدالتهما، والرابع دوام عدالتهما. فلا بد أن يكون عدلين وأن تدوم العدالة. وأيضا استرعاء الفرع، استرعاء الأصل للفرع، ومن شروطه أيضا أن يؤدي الفرع الشهادة بصفة تحمل، ومن شروطها أن يعين الفرع الأصل. هذه بعض الشروط التي، أو هذا ما ذكره المؤلف رحمه الله من الشروط. ثم قال المؤلف رحمه الله وإن رجع شهود مال قبل حكم لم يحكم، لم يحكم بشيء، وبعده لم ينقض، لم ينقض، وضمنوا، ضمنوا. رجع شهود مال بأن قال رجلان نشهد أن في ذمة زيد لعمر 10,000 ريال، شهد عند الحاكم، وقبل أن يحكم الحاكم رجع، فإن الحاكم حينئذ لا يحكم. فمثلا شهد أن في ذمة زيد لعمر 10,000 ريال، وقبل أن يحكم الحاكم رجع وقال نسينا قد وفاه الدين، فإن الحاكم لا يحكم. لكن لو فرض أنهما شهدا وحكم الحاكم، حكم الحاكم، قال المؤلف رحمه الله وبعده، يعني بعد الحكم، لم ينقض، لم ينقض. لماذا لا ينقض؟ قالوا لأن الحكم تام، حكم بني على بينة، وهو إنما قضى بنحو ما يسمع، فلا ينقض، لكن يضمنون، يضمنون المال. فمثلا قالوا نشهد أن في ذمة زيد لعمر 10,000 ريال، فسمع القاضي الشهادة وحكم بها وضمن زيدا 10,000، ثم رجعوا بعد الحكم فالحكم في هذا الحال لا ينقض، ويضمنون لزيد العشرة، يضمنون لزيد العشرة. لماذا لا ينقض؟ قالوا لأن الحكم تام، حكم تام، تام الأركان. قد حكم القاضي بعد سماع الدعوة وبعد سماع البينة، فهو حينما حكم حكم حكما تاما بحسب ما ظهر إليه، نظر إليه. ولو قيل بذلك رب لا أدى ذلك إلى نقض الأحكام، فلهذا قالوا إنها لا تنقض. إذن شهود المال إذا رجعوا، فإما أن يكون رجوعهم قبل الحكم أو بعده، إن رجعوا قبل الحكم لم يحكم، وإن رجعوا بعد الحكم لم ينقض وضمنوا، إلا إلى المشهود مثلا له صدقه، يعني قال نشهد أن في ذمتي زيد لعمر 10,000 ريال، وحكم القاضي ثم قال رجعنا، وقال عمر نعم صحيح ليس في ذمته لي شيء، حينئذ لا يضمنون، وإنما الذي يضمن من؟ عمر الذي أخذ من زيد العشرة. نعم. يقول رحمه الله: وإن بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمن. إذا بان خطأ مفت أو قاض في إتلاف لمخالفة قاطع ضمن. نعم. وهذا يعني هذه العبارة وهي بان خطأ مفت أو قاض، هذا يحمل على أن المفتي، أن هذا المفتي ليس أهلا للفتوى، وأن هذا القاضي ليس أهلا لتولي القضاء، بمعنى أنه أفتى وهو ليس بأهل، أو قضى وهو ليس بأهل، فإنهما يضمنان، يضمن. فمثلا مفت أفتى بفتوى ترتب عليها إتلاف، فالضمان عليه، لأنه ليس له أن يفتي وليس عنده علم. قاض حكم أيضا بما يتضمن إتلافا بقطع أو ما أشبه ذلك، فإنه يضمن، لأنه ليس له أن يقضي وهو ليس أهلا للقضاء. أما إذا كان المفتي والقاضي إذا كان مؤهلين للقضاء أو مؤهلين للفتيا والقضاء، فلا ضمان عليهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وعلى هذا فالمفتي ما يحصل منه من خطأ لا يؤخذ به، لأنه بذل جهده وبذل طاقته، وهكذا يقال بالنسبة للقاضي. فكلام المؤلف رحمه الله محمول على إيش؟ من ليس أهلا للفتوى أو ليس أهلا للقضاء، بأن حكم مثلا على شخصين أو بين شخصين وهو ليس أهلا لذلك، وتضمن هذا الحكم إتلافا، تضمن إتلافا، فإنه يضمن، لأنه متسبب، والمتسبب كالمباشر، المتسبب كالمباشر. والذي باشر مثلا هذا الجلاد معذور، لأنه يعني إنما باشر بناء على أن هذا حكم شرعي. فمثلا إنسان ليس مؤهلا للقضاء وحكم بقطع يد فلان أو بقطع أصبع فلان، فالجلاد قطع بناء على هذا الحكم، فلا ضمان على الجلاد، لا ضمان عليه. واضح؟ لماذا؟ لأن فعله، لأنه فعل فعلا مأذونا فيه شرعا، حكم قاضي. لكن الذي يضمن هو هذا القاضي الذي قضى بغير علم، لأنه ليس له أن يحكم أو يقضي بغير علم. وهذا يدلنا على خطر الفتوى بغير علم، وخطر القضاء بغير علم. والله عز وجل يقول: ولا تقف ما ليس لك به علم. الإنسان يجب عليه أن لا يتكلم إلا بما يعلم، فإن كان يعلم فليتكلم وليفتي، وما لا علم له به فليقف ما ليس له به علم وليقول الله أعلم. وهذا أعني توقف العالم أو عدم الفتية فيما لا يعلم لا تظن أنه ينقص من قدره أمام الناس، خلافا لما يظنه بعض الطلبة أو بعض المنتسبين للعلم، يظن أنه إذا سئل وقال الله أعلم لا أدري أن ذلك ينقص من قدره. بالعكس، هذا مما يزيد الناس ثقة به، لأنهم يعلمون أنه لا يتكلم إلا بما يعلم. إذا سئل ما حكم كذا قال والله يعني هذه مسألة تحتاج مراجعة، لا علم لي بها، يعلمون أنه لا يتكلم إلا بما يعلم. أما من كلما سئل عن مسألة أجاب، هذا قد ينقص قدره من أمام الناس. ولهذا ذكر عن بعض أهل العلم رحمه الله من السلف أنه قال إن الإنسان الذي كلما سئل عن مسألة أجاب هذا مجنون. كل ما سئل عن مسألة ما حكم كذا كذا ما حكم كذا كذا يجيب، ما فيه مسألة ما لا يقف عندها. ولا يخفى عليكم يعني قصة الإمام مالك رحمه الله، حينما أقول قدم إليه رجل من خراسان يسأله عن 40 مسألة ومكث أياما، وبعد أيام أجابه مالك عن 40 فقط، وقال والبقية؟ قال لا الجواب عندي. قال ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم يقول مالك الله أعلم. هذا وهو أبو إمام. نعم، كمل في الكتاب. كتاب الإقرار. يصح من مكلف مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة من أخرس لا على الغير إلا من وكيل وولي ووارث، ويصح من مريض مرض الموت لا لوارث إلا ببينة أو إجازة ولو صار عند الموت أجنبيا، ويصح لأجنبي ولو صار عند الموت وارثا، وإعطاء كإقرار وإن أقرت أو وليها بنكاح لم طيب يقول مالك رحمه الله كتاب الإقرار. الإقرار مأخوذ من المقر وهو المكان، وهذا يقول استقر الشيء يعني قر في مكانه. الإقرار مأخوذ من المقر وهو المكان، كأن المقر جعل الحق موضعه، وهو في اللغة بمعنى الاعتراف، أقر بمعنى اعترف. وأما اصطلاحا فهو إضافة الإنسان الحق على نفسه لغيره، إضافة الإنسان الحق على نفسه لغيره، وذلك أن الإنسان إما أن يضيف الحق إلى نفسه وإما أن يضيف الحق إلى غيره على غيره وإما أن يضيف الحق إلى غيره على نفسه. انتبهتم؟ إنسان في مسألة الحق، إما أن يضيف الحق إلى نفسه فهو مدعي. فإذا قلت مثلا هذا الكتاب لي، أضفت الحق إلى نفسي، هذه دعوة. وإما أن يضيف الحق لغيره على غيره فهو شاهد، فنقول هذا الكتاب لزيد. وإما أن يضيف الحق لغيره على نفسه فهذا إقرار. معنى عبد الرحمن ماذا فهمت؟ مو بالمن، بأي شيء حق، إذا أضاف الحق إلى نفسه، ها؟ لا، أضاف الحق إلى نفسه على غيره، أضاف الحق إلى نفسه على غيره. دعوة، مدعي. طيب والثاني هو اعترف، أضاف الحق إلى غيره على غيره، على غيره، هذه شهادة. طيب والثالث لنفسه، لغيره على غيره، وش تصير هذه الشهادة؟ قلت أنت. إذن إذا أضاف الحق لنفسه، شف لنفسه على غيره مدعي، مدعي أضاف الحق لغيره على غيره شهادة، أضاف الحق إلى أضاف الحق لغيره على غيره فهو شاهد، أضاف الحق لنفسه لغيره فهو إقرار. والأصل في الإقرار ما جاء في السنة، يعني هناك آيات قرآنية تدل على أن الإقرار معتبر، منها قوله تبارك وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم، اعترفوا بمعنى أقروا. وقال عز وجل وإذا خذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة. وقال عز وجل وإذا أخذ الله ميثاق، وأنا في قوله ألست بربكم قالوا بلى، هذا أيضا إقرار. وأما السنة فقد ثبت الإقرار فيها في قصة ماعز، وكذلك في قصة الغامدية. ولذلك الزنا الذي ثبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إنما ثبت بالإقرار، الإقرار. فالخمسة الذين رجمهم النبي عليهم رجمهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ماعز والغامدية وامرأة صاحب العسيف واليهوديين، الخمسة زناهم إنما ثبت بإقرارهم. فماعز رضي الله عنه أقر، جاء مقرا، والغامدية جاءت مقرة، وامرأة صاحب العسيف قال النبي عليه الصلاة والسلام واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. وهكذا أيضا بالنسبة لليهوديين. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا أعلم إلى ساعتي هذا أن حد الزنا ثبت بالبينة، أن حد الزنا ثبت بالبينة، وذلك لأن البينة فيه كما سبق أمرها عسير وليس بيسير، لأن البينة أربعة رجال في آن واحد يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها، هذه فيها صعوبة. قد يرى الأربعة مثلا الرجل على المرأة لكن لا يشهدون أنهم رأوا ذكره في فرجها. يقول المؤلف رحمه الله يصح من مكلف، يصح أي الإقرار من مكلف، والمكلف والبالغ العاقل. وفهم من قول من مكلف أن الصبي لا يصح إقراره لأن أقواله ليست معتبرة، وأن غير العاقل أيضا لا يصح إقراره لأن أقواله غير معتبرة. فغير المكلف من صبي من دون البلوغ أو مجنون فإن إقراره لا يعتبر. يقول المؤلف رحمه الله مختار، مختار، والاختيار ضده الإكراه. فإذا أكره على الإقرار بضرب أو حبس أو تهديد فأقر فهذا الإقرار غير معتبر شرعا، غير معتبر شرعا، لأن ما أكره عليه الإنسان لا يؤخذ به. فالله عز وجل قد رفع المؤاخذة عن المكره في الكفر، من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله. فإذا كان الله عز وجل رفع المؤاخذة عن المكره على الكفر فما دونه من باب أولى. يقول مختار بلفظ أو كتابة أو إشارة. نعم، الطرق التي تثبت بها يثبت بالإقرار، أولا اللفظ، يعني يقول أقر أو أعترف أو في ذمتي كذا، وكل ما يؤدي إلى هذا المعنى. ثانيا كتابة، كتابة، فإذا كتب إقرارا ثبت الإقرار، بأن كتب مثلا ثبت في ذمتي لفلان كذا وكذا، أو في ذمتي لفلان كذا وكذا، أو أقر أنه في ذمتي لفلان كذا وكذا، فإنه يثبت. أو إشارة أخرس، إشارة أخرس الذي لا يستطيع النطق فإنه يثبت. وقوله رحمه الله أو إشارة أخرس، علم منه أن الإشارة من الناطق لا تعتبر، وذلك لأن الإشارة مهما كان لا تؤدي ولا تقوم مقام العبارة. قد يفهم الإنسان بالإشارة أمرا لا يفهمه مما لو كان هناك عبارة. وعلى هذا فالإشارة إنما تعتبر من الأخرس لتعذر نطقه، لتعذر نطقه. بل الأخرس أيضا إذا أمكن أن تثبت الشهادة بالكتابة فهذا هو الواجب، لأن الكتابة ليس فيها احتمال بخلاف الإشارة. فقد يشير إشارة ويفهم منها شيء، يفهم منها شيء ويقصد شيئا، ويفهم الرائي أو المترجم لهذه الإشارة يفهم شيئا آخر، بخلاف الكتابة فهي نص صريح. إذن الإشارة إنما تصح من الأخرس أيضا بشرط أن لا يمكن أن يؤديها كتابة أو بخط. يقول أو إشارة أخرس اعتقل، يعني لسانه. عندي بلفظ أو كتابة أو إشارة أخرس، ها؟ لا إيش؟ هذه زيادة. ما عندكم اعتقل؟ لا. طيب، يقول مالك رحمه الله لا على الغير إلا من وكيل، من وكيل وولي وولي وارث. نعم. إذن نرجع الآن، شروط الإقرار: أولا أن يكون من مكلف، والثاني أن يكون مختارا، مختارا، والثالث أن يؤديها نطقا أو كتابة، أن يؤديها نطقا أو كتابة، إلا فيما إذا تعذر ذلك فالإشارة تقوم مقام العبارة. وهذه أيضا القاعدة أو الضابط، الإشارة تقوم، المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم العبارة، ليست على إطلاقها، ليست على إطلاقها. فالمفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة في غالب الأحكام، وإلا فهناك أحكام لا تقوم الإشارة فيها مقام العبارة ولو فهمت. فمثلا لو تعمد أن يتكلم في صلاته بطلت، ولو تعمد أن يشير لم تبطل. الإنسان مثلا دخل على رجل وقال أين المفتاح، أين كذا، فقال فوق الرف، تكلم عمدا فتبطل صلاته. ولو أنه سئل وهو في الصلاة فأشار، لو ولو كان عمدا لم تبطل، لم تبطل صلاته. فهمتم؟ وقد تقوم مقام الإشارة أيضا في مسألة لو طلق امرأته، قال لزوجتي أنت طالق، وأشار ثلاثا، حينئذ تطلق ثلاثا. فالإشارة تقوم مقام العبارة فيما دعت إليه الضرورة وفيما لا تدعو إليه الضرورة. يعني قد نلاحظه، قد تعتبر الإشارة مع الضرورة وقد تعتبر مع غير الضرورة. فمن اعتبارها ضرورة قصة المرأة الجارية التي وجدت وقد رض رأسها بين حجرين، فقيل لها من قتلك؟ فلان فلان فلان، فأومأت برأسها أي نعم، فاعتبر النبي عليه الصلاة والسلام هذه الإشارة ورض رأس اليهودي أو اليهوديين بين حجرين. وقد تعتبر أيضا الإشارة مع عدم الضرورة، ومنه حديث ابن عباس أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار إلى أنفه. هذه الإشارة ليست ضرورة، ليست ضرورة، أفهمتم؟ ليست ضرورة. بإمكانه يقول الجبهة والأنف، ولكنه أشار إلى أنفه ليبين أن يعني أن الجبهة يعني لم يقل الأنف لأنه عضو مستقل الجبهة وأشار إلى أنفه، لم يقل الجبهة والأنف، لما لم يكن الأنف منفصلا أشار إليه، ولما لم يكن ولما كان الأنف غير الجبهة من حيث المسمى أشار إليه. الإشارة فيها فائدتان، فائدة أن الأنف ليس عضوا منفصلا كاليدين والركبتين، وفائدة أخرى لما كان مسمى الأنف غير مسمى الجبهة أشار إليه. فالمهم أن المفهوم من الإشارة يقوم مقام المعلوم من العبارة أن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، فقد يقوم مقام المفهوم من العبارة ضرورة وغير ضرورة، وقد لا يقوم أيضا مقام المفهوم من الإشارة. فعندنا ثلاثة شيء، أولا لا يقوم مقام المفهوم من الإشارة كالكلام في الصلاة، فالكلام في الصلاة عمدا يبطلها، والإشارة المفهومة عمدا في الصلاة لا تبطلها. وقد تقوم الإشارة مقام العبارة ضرورة كما في قصة الجارية، وقد تقوم الإشارة مقام العبارة في غير ضرورة كما في حديث ابن عباس. طيب، مختار بلفظ نطق يعني أو كتابة أو إشارة، وفي قوله أو كتابة دليل يعني يستدل به أهل العلم رحمهم الله في هذه المسألة وفي غيرها على حجية الكتابة، وأن الكتابة يحتج بها، ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله في الوصايا: وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ثبتت واعتبرت. فإنسان مثلا بعدما مات وجدنا وصية بخطه وخطه معروف أو قلمه معروف فإنها تثبت، وهذا دليل على اعتبار الكتابة وحجية الكتابة. لكن الاحتجاج بالكتابة إنما يكون فيما إذا كانت هذه الكتابة إيش؟ معروفة، بأن يعني كان مثلا هذا الرجل خطه معروف بين الناس أو كتابته معروفة. أما الكتابة غير المعروفة، يعني الآن لو جاء إنسان طبع ورقة بالكمبيوتر، هذه الورقة لا يحتج بها، كذا ولا لا؟ اللهم إلا مثل إذا قد وضع عليها توقيعا أو ختما أو بصمة أو ما أشبه ذلك مما يدل على ثبوتها، بخلاف الذي يكتب الإنسان بخط يده. نعم، نقف على هذا إن شاء الله، ثم غدا نكمل الباقي. أقول الباقي يكفيه درس إن شاء الله، ثم تزدحمون. في سؤال ولا خلاص؟ بالنسبة للشهادة على الشهادة، لو سمعها من الحاكم سمعها؟ لا، لابد من استرعاء، يعني أن يقول الشاهد: يا فلان اشهد على شهادتي. أما لو سمع رجلان يتحدثان: والله أنا عندي شهادة لفلان أن فلان على فلان، وسمع، ما يجوز يشهد بهذا. نعم، لو علم القضية قائمة بإمكانه يذهب إلى القاضي ويقول: سمعت فلان يشهد، لكن هنا ما يكون شاهد فرع. فهمت ولا لا؟ ففرق بين مثلا أنا جالس مكان سمعت رجلين يتحدثان، أحدهما يقول: والله حنا عندنا لدينا شهادة، أو أحدهما يقول الآخر: أنا عندي شهادة لفلان على فلان. فوجدت القضية وحكم على شخص ظلما لأن الشاهدين مثل ماتا أو لم يشهد، فآتي مثلا القاضي ونقول: أنا قد سمعت فلانا يقول إنه يشهد بكذا وكذا، أنا حينئذ لا أكون شاهدا فرع، وإنما أكون مثل القرينة والدلالة. أما الشاهد الفرع فلا بد فيه من استرعاء، لأنه يقول: أشهد أن فلانا يشهد بكذا وكذا، هو وكيل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.